الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر المؤلف عدة آيات في الشفاعة، لكن منها قول الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أم هنا ما نوعها؟ ما هي؟ استفهام للإدراك والتوبيخ، فاعل إدراك. كيف؟ الاستفهام بمعنى بل هي الإدراك، وهنا الاستفهام إنكار التوبيخ. أي يعني هي بمعنى بل، يعني بل اتخذوا من دون الله شفعاء، ثم أبطل الله هذا بقوله قل أولو كانوا لا يملكون شيء. فكيف؟ لا يملكون شيء. قال قتادة لا يملكون الشفاعة. إذن كيف تطلب؟ كيف تطلب منهم؟ كيف تطلب منهم وهم لا يملكونها؟ أحسنت. ولهذا الطبري يقول: وحدوا الله واطلبوا الشفاعة منه فإنه هو المالك لها عز وجل. قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار بماذا؟ الإعلام بالأمر المخوف في وقت يمكن التحرك منه. أيوة، لكن الضمير في به يعود يعود على القرآن. أحسنتم. ذكر العلماء كلمة يخافون فسروها بيعلمون، فقالوا يعني لماذا فسروها بيعلمون؟ لأن تعريف الخوف أنه تألم القلب من شيء سيأتي في المستقبل، يعني سببه العلم، أي سببه العلم بالأمر المخوف. ولهذا قال الطبري: صدقوا بوعد الله ووعيده فعملوا بما يرضي. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني من دون من؟ من دون من؟ من دون الله عز وجل. وكل المخلوقات من دون الله عز وجل. ولهذا يعني هذه الآية دلت على نفي الشفاعة التي عدمت الشروط. ولهذا الشيخ بعدها ذكر الآيات التي فيها شروط الشفاعة، ومنها قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هنا لا تغني شفاعتهم يفيد ماذا؟ نفي إيش؟ نفي الشفاعة. أي وتفيد العموم، تفيد العموم، لأن كم هنا للتكثير. وإذا كان الملائكة لا يجرؤون على الشفاعة إلا بالإذن فغيرهم من باب أولى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. أحسنت. بقينا بالآية الأخيرة التي هي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أي إذن هو يقول هنا بقيت قضية وهي الوسيلة، والوسيلة لها معنى في عرف الشرع واللغة والسلف، ولها معنى في عرف المتأخرين المخالف للمعنى الأول تماما. فلذلك هم يبيحون الشرك باسم الوسيلة ويستدلون بهذه الآية والآية الأخرى: فابتغوا إليه الوسيلة. فقال يقول إن الله أمرنا بأن نبتغي الوسيلة إليه. فلذلك الشيخ أراد أن يحرر معنى الوسيلة، يحرر معنى الوسيلة، ما المراد بماذا بالوسيلة. والقاعدة تقول في هذا: لا وسيلة تقرب إلى الله إلا ما شرعه سبحانه، لا وسيلة تقرب إلى الله إلا ما شرعه سبحانه. هذه القاعدة مبنية على الأدلة، لكن نريد أن نعرف المعنى اللغوي يقول صاحب مقاييس اللغة، يقول وسل الواو والسين واللام، وسل هكذا ضبطها صاحب مختار الصحاح، فقال وسل بالتشديد، تشديد السين في صفحة 238، ذكر هذا صاحب مختار الصحاح. المقصود وسل الواو والسين واللام، يقول كلمتان متباينتان جدا، يعني تدل على كلمتين في فرق كبير جدا منها. قال الأولى تدل على الرغبة والطلب، الرغبة وماذا؟ والطلب. يقال وسل الوسيلة، يقال وسل الوسيلة أي الوصلة والقربى، الوسيلة هي الوصلة والقربى، وجمعها وسائل. يقال وسل، أنا خلطت في الموضوع، اكتبوا كلام صاحب المعجم، يقال وسل إذا رغب، آسف الكلام هذا ليس عنده، يقال وسل إذا، هذا اللي عند صاحب المقاييس اللغة، إذا رغب. والواسل الراغب إلى الله عز وجل، الراغب إلى الله عز وجل. ومن ذلك القياس الوسيلة. مقاييس اللغة 610. المعنى الثاني لا يخصنا في موضوعنا فتركنا. إذا الرغبة هو إيش؟ وطلب. ولهذا قالوا الوسيلة هي الوصلة والقربى، الوصلة والقربى، وجمعها وسائل أو الوسائل. قالوا وتوسل فلان إلى فلان بوسيلة، وتوسل فلان إلى فلان بوسيلة أي تسبب إليه بسبب وتقرب إليه، تهذيب اللغة 13:48. وكلهم يعني يقولون بمثل هذا، يقول وسلت إلى ربي وسيلة أي عملت عملا أتقرب به إليه. والواسل الراغب إلى الله، هذا أيضا تهذيب اللغة 13:48 نفس المكان السابق. قال لبيد اكتبوا البيت هذا، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم. الشطر الثاني، بلى كل ذي لب إلى الله واسل، بلى كل ذي لب إلى الله واسل. وهذه عند الخليل في العين 789. وابن فارس ذكر البيت في مجمل اللغة 925، فذكر بدل لب ذكر دين، يعني هم هذه لب ودين يعني يختلفون بعضهم فيها، لكن هي معناها واحد، يعني كل ذي لب عاقل يتوسل إلى الله عز وجل بوسيلة توصله وتقربه إلى الله عز وجل. ذكر مثل هذا معجم ديوان الأدب، قالوا وسل إلى ربه وسيلة إذا عمل عملا يتقرب به إليه. قال الليث، قال الليث: وسل فلان إلى ربه وسيلة، أي إذا عمل عملا تقرب به إليه، تهذيب اللغة، عملا تقرب به إليه. ولهذا بعضهم على طول يفسر يقول الوسيلة هي القربة، الوسيلة هي القربة. وذكر هذا صاحب تحفة الأريب صفحة 318 وكتاب صاحب كتاب الأفعال، كلهم ذكروا هذا. ولو ما حتى العسكري في الفروق صفحة 308 ذكر هذا. والم يعني إذا صارت ذكروها بالرغبة وبالتقرب، ولا منافة بينهما، هو ما تقرب إلا لأنه راغب. ولهذا فسرها الميورقي، فسرها الميورقي متوفى عام 488، قال الوسيلة هي الرغبة والتقرب، جمع بين الأمرين. انظر تفسير غريب الصحيحين 212. إذن صارت الوسيلة، الوسيلة أيوة هي ما يتوصل به إلى المطلوب، وذلك لا بد أن يكون تقربا إلى من؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. هذا إذا كانت وسيلة شرعية، إذا كانت وسيلة شرعية. وإذا كانت وسيلة لغوية فهي بحسب الحال، وقد تأتي لها معاني لكن معانيها لا تبتعد عن معنى القرب والتقرب، مثل المنزلة، قالوا من معانيها المنزلة، من معانيها الدرجة الرفيعة، وهذه وردت في الأحاديث. فإذن ما معناها الشرعي؟ ما معناها الشرعي؟ معناها الشرعي هي طلب القربة إلى الله بما يرضيه، طلب القربة إلى الله بما يرضيه مما شرعه سبحانه فعلا أو تركا. الألوسي في روح المعاني يعرفها فيقول، يعرفها شرعا فيقول: عبادة شرعها الله عز وجل، عبادة شرعها الله عز وجل يريد بها العابد الوصول إلى رضوان الله والجنة، يريد بها العابد رضوان الله والجنة. وهذا هو الذي ذكره ابن جرير في التفسير، أن هي الطاعة التي يتقرب لها بها إلى مرضات الله عز وجل. وإذن القاعدة الأولى تبين معنى الوسيلة، وش هي؟ لا وسيلة إلى الله تقرب إلى الله إلا بما شرعه الله سبحانه. وهناك قاعدة ثانية للمعنى الذي يريده السلف: التوسل المشروع ما له علاقة بالعابد أو المعبود، ما له علاقة بمن؟ بالعابد أو المعبود. أما ما له علاقة بالمعبود فهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فإيش؟ فادعوه بها. قال الشيخ محمد عارف خقير: والمعنى، معنى هذه الآية، ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. لو كتاب اسمه فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال، وهذا من علماء مكة، كان يدعو إلى التوحيد فسجنه الشريف غالب، لا ما أظنه، آخر شريف حكم مكة هو غالب، أظنه غالب. الحلوم سجنه قرابة أكثر من سنتين، ثم ومعه غيره من الذين يدعون إلى التوحيد في ذلك الوقت. فلما نام في الليل رأى أن خيلا جاءت فأخرجته، فلما صلى الفجر أخبرهم بالرؤيا وبشرهم، وإذا بالإخوان يفتحون مكة في ذلك اليوم، وأول ما صنعوا أخرجوه. فالذي ينفس الكرب هو الله عز وجل. يعني كان الشريف حاكم مكة كان ما عنده نية يخرجهم أبد، لكن أخرجهم من؟ أخرجهم الله عز وجل. أيضا مما له علاقة بالمعبود، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. شوف هنا توسل بأسمائه وصفاته سبحانه جل وعلا، ثم قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يقول الدمياطي نقل هذا عنه الألوسي في غاية الأماني 2326، يقول بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي وجئت بها يا خالقي متوسلا، بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي وجئت بها يا خالقي متوسلا ومبتهلا ربي إليك بفضلها، ومبتهلا ربي إليك بفضلها وأرجو بها كل الأمور مسهلا، وأرجو بها كل الأمور مسهلا، فقابل إلهي بالرضا منك واكفني صروف زماني مكثرا ومقللا، وجد واعف وارحم وانصر على العدا وتب واهدي وأصلح كل حال تخلخلا. إذن هو الشاهد منه البيت الأول بأسمائك الحسنى وجئت بها يا خالقي متوسلا. إذن توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه جل وعلا. دعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال في آخره إنك أنت الغفور، فتوسل باسميها الغفور والرحيم أن يغفر الله له ذنبه. وهذه كثير، يعني من التوسل بصفات الله عز وجل توسل صفة توسل حملة العرش بصفتي الرحمة والعلم. إيش؟ الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتوسلوا بصفة الرحمة وتوسلوا بصفة العلم. ثم قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. والتوسلات كثيرة في هذا، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. توسل بهذه كله ثم قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وغير هذا كثير. إذن هذا الذي له علاقة بمن؟ بالمعبود بأسماء الله وصفاته. هذا شرع ولا ما شرع؟ شرع. الثاني ما له علاقة بالعابد نفسه من الطاعة والتقرب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إيش؟ لا لا، وضع الوسيلة: وابتغوا إليه الوسيلة. قال الطبري عن الوسيلة: اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وذكروا هذا عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وعطاء وغيرهم، ذكر هذا كله الطبري في التفسير. قال الله عز وجل: إليه الوسيلة، ما قال الوسيلة إليه، قدم حقه التأخير ليفيد حصر، اكتبوا هذه، ليفيد حصر الوسيلة بما يقرب إليه وحده، بما يقرب إليه وحده من توحيده وإفراده بالعبادة والتقرب إليه بطاعته وحده. أبونا إبراهيم عليه السلام توسل بعمله الصالح فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا هذا عمل صالح ولا لا؟ يقيم الصلاة. إيش قال بعدها؟ ربنا إيش قال بعدها؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. توسل المؤمنين بإيمانهم بربهم: ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن توسلوا بإيمانهم بالله عز وجل، وهذا أيضا كثير في القرآن. أحدهم ذكر هذا الأجر في الشريعة 4774، له أبيات، لكنه يتوسل إلى الله بحبه للصحابة. توسل إلى الله بماذا؟ بحبه للصحابة. يقول: كل الصحابة عندي قدوة علم، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم، إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا لوجهك أعتقني من النار، إلا لوجهك أعتقني من النار. إذن هو توسل بحبه، هذا ما له علاقة بمن؟ بالعابد. وهذا كثير يا أخوان، يعني لو ذهبنا نجمعه لا أخذنا وقتا طويلا. أصحاب الغار يوضح قضية قد لا تجدها في الأدلة السابقة. ما هي القضية؟ قضية العمل الصالح بترك المعصية، لأن العمل الصالح بالفعل واضح، لكن العمل الصالح بالترك، ترك المعصية إذا كان لأجل الله عز وجل. ولهذا قال: اللهم إن كنت تركتها ابتغاء وجهك وتركت المال لها فافرج عنا ما نحن فيه. فتوسل بتركه للمحرم إذا كان لما كان لوجه الله عز وجل. موسى عليه السلام توسل بفقره إلى الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا ينبغي إنسان دائما يعني يتذكره ويكرره ويعيده ويبديه. لماذا؟ لأن الشيطان كثيرا ما يأتي إليك لينسيك فقرك، وإذا نسي الإنسان فقره أصيب بالعجب والغرور، أنا أسمع نايف في الصلاة ما يترك ركعة إلا يقول إياك نستعين وإياك نستعين، شعر بفقره وفاقته فطلب الإعانة من الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول المعتزلة لأنهم لا يشعرون بهذا ليس لهم نصيب من إياك نستعين، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا استشعر الإنسان فقره إلى الله واستعان به واستشعر غنى الله عز وجل، أيوة، هنا استقامت حياته وسلم من آفة الغرور والعجب. يقول ابن القيم عن سورة الفاتحة، يقول لما كان، بس بدي تسمعونه، لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، هذا هو أجل المطالب، ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتوسل إليه بعبوديته. ثم يقول: وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. لكن السؤال، هل نستشعر نحن أننا نتوسل إليه ولا بس نقرأ وننسى؟ ينبغي الواحد يحاول يذكر نفسه. انظر مدارج السالكين 1-23. يلحق بهذين الطلب من الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، اللي هو يعبر عنه شيخ الإسلام، يقول فيما كان من الأسباب العادية، اللي هو طلب الدعاء يعني. وهذه أمثلة، مثل الأعرابي الذي جاء وقال: يا رسول الله، جاع العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فتوسل إلى الله بدعاء من؟ بدعاء من؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أو بذات النبي. لا، ليس بذاته، يدلنا على أنه ليس بذاته أن عمر عدل إلى من؟ إلى عباس، وأن معاوية عدل إلى الأسود الجرشي أو يزيد بن الأسود الجرشي، أظنهم اثنين، وكلهم طلب منهم معاوية رضي الله عنه. إذن هنا هذان الأمران مشروعان، وطلب الدعاء مشروع. إذا كان، ترى الأدلة اللي وردت في طلب الدعاء ترى كلها في مصلحة الناس، في مصلحة المسلمين، هي عامة ليست في مصلحة الشخص. وهذه تحتاج إلى أن الواحد يعني يجمع، إذا كان أحد منكم يستطيع يجمع لنا، لأن تعرفون أنتم كلام شيخ الإسلام أنه الطلب من الآخرين أبيح للحاجة، فهل هذه القاعدة اللي ذكرها شيخ الإسلام أنه أبيح للحاجة هل هي على إطلاقها؟ أنا ما أدري، لكن الأدلة اللي رأيت كلها في الأمور التي ليست للشخص نفسه وإنما لعموم، أي مصلحة المسلمين، مثل ما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: أدعو بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم. نعم. القاعدة الثالثة التي في هذا الموضوع: كل وسيلة أبطلها الشرع أو سكت عنها فهي توسل ممنوع. أبطلها الشرع يعني أذهب نفعها وأزاله، فلا نفع فيها لا في دنيا ولا في آخر، فالثمرة التي ترجى منها لا توجد. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5516: الباطل يراد به المعدوم، ويراد به ما لا ينفع، ويراد به خلاف الواقع. يراد به كم؟ المعدوم، ما لا ينفع، ما كان خلاف الواقع. إذن أبطل الله عز وجل العمل بهذه ومنعه، لأنها مناقضة للشرع، ولهذا جاء الشرع بإبطالها. وإذا كانت مناقضة للشرع وجاء الشرع بإبطالها وجب البعد عنها. يعني وجوب التوسل بما هو مشروع دل عليه الشرع ودل عليه الواقع والحس. أما الشرع في الآيات التي مرت: ابتغوا إليه الوسيلة. وأما الحس والواقع فإن من أراد شيئا من أحد فلا بد أن يرضيه، فإنه إذا أغضبه منعه أو عقبه. فكيف يقولون بالتوسل الشركي أنه يقربهم إلى الله عز وجل؟ يقول أبو الحسن الأشعري، يتكلم عن أهل الجاهلية، يقول: وصاحب صنم، يعني يتكلم عن حالهم، وصاحب صنم معتكف عليه يزعم أن له ربا يتقرب بعبادة ذلك الصنم إليه. إذن ما كانوا يزعمون أنه يخلق، وإنما أي انظر رسالة إلى أهل الثغر صفحة 139. ويقول الكلبي في كتاب الأصنام: كان لأهل كل دار في مكة صنم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضا. ويقول الشهرستاني: وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لابد من متوسط يتوسل به، وشفيع يتشفع إليه، والروحانيات وإن كانت هي الوسائل لكننا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن، فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نصب أعيننا نعكف عليها ونتوسل بها إلى الهياكل، فنتقرب بها إلى الروحانيات. اكتبوا هذه، ماذا يقولون؟ نتقرب بها إلى الروحانيات، يعني الأصنام المنصوبة يتقربون بها إلى الروحانيات. قال: ونتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فنعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. 4 الملل والنحل، صفحة 304، وانظر صفحة 516 وغيرها. نفسه يقولها العمراني، العمراني اليماني، لو كتاب اسمه الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار، يقول عن عباد الأصنام، يقول: بل يقرون أن الله خلقهم وبذلك أخبر الله عنهم، وإنما يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله تعالى. والصنعاني جزم بهذا، اكتبوا كلام الصنعاني، قال: واعلم أن التوسل بالمخلوقين إلى رب العالمين هي طريقة الصابئة. واعلم أن التوسل بالمخلوقين إلى رب العالمين هي طريق الصابئة. الإنصاف، هذا كتاب للصنعاني، الإنصاف في حقيقة الأولياء، الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف، صفحة 101. الصنعاني إلى الصنعاني، هذا الإنصاف في حقيقة الأولياء، صاحب زبر السلام، لا إله إلا الله. ويقول هو عليه رحمة الله، بس اسمعوا كلامه: والنحر على قبره أي الميت، والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني. ها؟ فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. يعني كان يقول هؤلاء عقابهم مثل عقاب أولئك، ونخشى أن الله يزيد في عذابهم لأنهم دلسوا. انظر تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد، صفحة 67 و 68. هو قال أيضا: وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، حيث سمى الشجرة التي نهى الله عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام. وهذا كتاب تطهير الاعتقاد، يعني جميل أن طالب العلم يقرأه أكثر من مرة. للصنعاني عليه رحمة الله. أبو السامح ذكر أبيات في أبو السمح عبد الظاهر أبو السمح إيه عبد الله محمد عبد الظاهر أبو السمح، عجيب شاعر شعره ما شاء الله، لكن يقول بس ودي يسمعونه. يقول يعني إن المشركين غيروا الأسماء، فجعلوا التوسل والتشفع والاستغاثة بمعنى واحد، فدلسوا، ولهذا أجازوا الشرك باسم التوسل. تجي تقول لا تطلبون من هذا الميت، قالوا أعوذ بالله، الله يقول في القرآن: فابتغوا إليه الوسيلة، هذا وسيلتنا إلى الله عز وجل، فجعلوها يعني لها معنى غير المعنى الشرعي الذي في القرآن أو في السنة أو فهمه الصحابة. عده له أبيات يقول: فتوسل المشركين بسورة الإسراء قل ادعوا ليس ذا كتماني، وبسورة الزمر اتل أولها تجد نصا صريحا واضح التبيان، أوليس نذرك للإله عبادة أدنى يكون لغير عالي الشان، إلى أن قال: وجميع هذا الشرك باسم توسل فعلوه وهو نهاية الكفران. هذه فيها مجموعة الرسائل العقدية طبعها الشيخ دمجي في مكة، أو من أهل الخرمة، أصلهم في مكة الدمجي. إيه أنا سمعت حسبك تقول المنجد. الدمجي طبع جمعه، يعني عنده مشروع، ولكن نسأل الله أنه يعينه على إكماله. مشروع اسمه الرسائل المكية، فيأتي بعلماء مكة الذين على منهج السنة وجماعة ويذكر كتبهم، طبع مجلد أو مجلدين في هذا، وكان عنده نية يستمر، ونقول لعل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليه. شو يقول الشيخ؟ يقول عندما ذكر العبادة والنذر والخوف يقول وجميع ما عبد الإله به لقد عبدوا به الأصنام بالإحسان، كالخوف من بطش الولي وسخطه إن لم يفو بالنذر والقربان، وجميع هذا الشرك باسم توسل فعلوه وهو نهاية الكفران. وأنتم تعرفون كلام صاحب الإقناع، ذكره صاحب كشاف الإقناع، كشاف القناع 6 صفحة 168، من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. ثم علل سبب الإجماع على تكفيرهم فقال لأن ذلك كفعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني لما فعلوا كما فعلوا أولئك صار حكمهم كحكم أولئك. في نقول يعني عن بعضهم هنا يعني تدل على أنه لابد من التوسل كما يقولون. يقول الكوثري لابد لأهل السلوك والرشاد، اكتبوا كلام الكوثري صريح وواضح، لابد لأهل السلوك والرشاد من التوسل والاستغاثة والاستمداد بأرواح الأجلة والسادة الأمجاد. أعوذ بالله، أسأل الله العافية. الدور إرغام المريد، إرغام المريد 5، وانظر زيادة إذا أردت تريد زيادة جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية 260 فما بعده. مما يبطل هذا الذي يسمونه توسل أن الله عز وجل وصف أهله بالكفر فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم قال الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إلى أن قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، إيش علل؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي يعني زيادة أدلة لعلنا يعني لا نطيل فيها كثيرا. الشيء الثاني من التوسل الممنوع هو التوسل بالجاه. التوسل بماذا؟ التوسل بالجاه أو بالغير، يعني بالذات. هذا أيضا من التوسل الممنوع، لأنه لم يرد به إذن من الشارع، والتوسل عبادة. ولهذا القاعدة في ذلك جاه كل شخص يخصه، فمن توسل بجاه غيره فقد ابتدع. جاه كل شخص أي فمن توسل بجاه غيره فقد ابتدع. وذكروا من ذلك يعني أنه ما في رابط بين علاقة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الداعي، ما له علاقة. فإذا كان ليس لها بينها رابط وليس بينها علاقة دل على عدم، ولم ترد في كتاب ولا سنة ولم يفعلها الصحابة، دل على أنها ممنوعة. يقول محمد بن أحمد بن محمد بن عبد السلام خضر. وأما التوسل الواقع من بعض العوام بسؤاله تعالى بأشخاص الأنبياء والأولياء والصالحين مما لا يعد قربة ولا وسيلة لهم إلى الله، لأنه لا عمل لهم فيه، لأنه لا عمل لهم فيه، فإنه بدع من القول وزور وضلال من اللعين وغرور، وهو قطعا غير مشروع، بل هو من عمل المشركين الذي سرى إلى بعض المسلمين من أهل الكتاب، وذلك كقولهم أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم المعظم أو قبته عليك أو بجاهه أو بركته، يا نبي الله سقتك إلى ربك، أو يا سيدنا الحسين، أو يا متبولي سقتك إلى جدك وسقت جدك إلى ربك. انظر لهذا القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي، هذا من علماء أفريقيا، القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي، صفحة 32 إلى 36. ولهذا يقول الشيخ محمد عبد الظاهر أبو السمح، يقول ليس التوسل والتوسط بالهوى بل بالتقى والبر والإحسان، ليس التوسل والتوسط بالهوى بل بالتقى والبر والإحسان، هذا كتاب الله يفصل بيننا، هذا كتاب الله يفصل بيننا، هل جاء فيه توسلوا بفلان، هل جاء فيه توسلوا بفلان، إن التوسل في الكتاب لواضح، وإذا فطنت فإنه نوعان، وإذا فطنت فإنه نوعان، هو ذكر في الأبيات يقصد أن هناك توسل إيماني اللي هو المشروع، وتوسل شركي كفري وهو الممنوع. إذن مما يدل على منعه التوسل بالجاه أو ما أشبهه، الأول أنه أمر مبتدأ لم يرد لا في كتاب ولا سنة، إذن هذا ما يمنع التوسل بالذات. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا الاستسقاء عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك معاوية رضي الله عنه. الثالث أنه ورد عن السلف الصالح النهي عنه، كما هو مشهور عن أبي حنيفة أنه قال لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا به، وأكره أن يقول المرء أسألك بمعقد العز من عرشك، وأكره أن يقول وبحق أنبيائك ورسلك والبيت الحرام. انظر زيارة القبور للبركوي صفحة 47، وانظر بدائع الصنائع 526. الرابع أنه لا مناسبة بين إجابة دعاء السائل وبين المتوسل بجاهه وطاعته، لا مناسبة ولا بين إجابة دعاء السائل وبين المتوسل بجاهه وطاعته، لأن صورة الدعاء لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. قال في الطحاوية شرح الطحاوية صفحة 230، ولهذا قال العلماء إن التوسل بجاه الغير من الاعتداء في الدعاء، والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والشيخ عبد الظاهر أبو السامح يقول إن الجاه وقرب العبد من الله ليس وسيلة لغيره، ثم ذكر ثلاث أمثلة. نوح عليه السلام مع عظم جاهه لم يجيبه الله في ابنه، وإبراهيم عليه السلام ما عظم جاهه لم يجبه الله عز وجل في أبيه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس الذي يدل على بطلانها أن التوسل بجاه الغير أو ذاته ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا فيمنع منه. ولهذا شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين في مجموعة الفتاوى 2343 قال هذا نوع من الشرك. السادس أن التوسل بالذوات مثل الإقسام بها، نبه على هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وذكر الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في مضر الابتداع صفحة 212 هذا الكلام. يعني بقي علينا في التوسل تحديد التوسل في عرف السلف وعرف المتأخرين والفرق بينهما وبعض الشبه، وهذه إن شاء الله تعالى لعلها أنا كنت أظن أننا سنستطيع أن نأخذها في هذا الدرس، فلعلنا أن نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى من كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله عنا خيرا.